أحسن الله إليكم. يقول الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية، نعم، يعني نقلا عن يعني قطعنا القراءة، نعم قطع بتر، نعم، يبدو لي خير الدين كان، نعم. قال فرجال السياسة يدركون المصالح ومناشئ الضرر. ايش يقول؟ فرجال السياسة يدركون المصالح ومن يدركون المصالح ومناشئ الضرر ومناشئ الضرر ومناشئ الضرر رجال السياسة يعني هذا الكلام المرسل كذا ليس على إطلاقه، لكن السياق يقتضي أنه إن رجال السياسة يدركون مناشئ المصالح ومناشئ الضرر في دائرة السياسة وفي شؤون السياسة المعتادة. هناك أمور مشتركة بين البشر، ثم إنهم يعني أحيانا يكونون مصطبغين يعني بالعقل والعدل فيرعون مصالح رعاياهم ودفع ما يضرهم، وأحيانا يكونون مصطبغين بالهوى والعناية بأنفسهم فلا يعنون إلا بمصالحهم، أو يجعلون مصالحهم هي المقدمة عند التعارض، ولا يقيم ولا يحقق معرفة وإدراك المضار إلا من يعني حكم شرع الله. تحكيم شرع الله هو الذي يتحقق به تحصيل المصالح ودفع المضار، وشرع الله أيضا يأمر باتخاذ الأسباب الجالبة للمصالح والدافعة للمضار، والله المستعان. ولهذا أمم الكفر عندهم يعني إدراك لمصالح ومضار بحسب تصوراتهم واعتقاداتهم وطموحاتهم فقط. ولهذا هم الآن تحققوا لهم مصالح ولكنهم يعانون هم وشعوبهم، هم وشعوبهم يتعرضون لأعظم أسباب الضرر العاجل والآجل. نعم، رجال السياسة مرة ثانية. أحسن الله إليك. يقول خير الدين فرجال السياسة يدركون المصالح ومناشئ الضرر، والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة. شكون؟ والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة. العلماء لكن يعني العلماء يطبقون ذلك يعني بل العلماء يعني العلماء إذا كان هناك وفاق بين الفئتين فالعلماء يصححون لرجال السياسة، يصححون أو يخطئون، لأن العلماء إنما يعملون بالعلم الذي معهم من دين الله، فيصححون لرجال السياسة يقولون هذا نعم هذا صحيح ولا مانع منه، إما أن يكون مأمورا به شرعا وإما أن يكون مأذونا فيه وأنه يرجع فيه إلى ما يعني إلى العرف مثلا، أما أن العلماء هم يطبقون، رجال السياسة هم الذين يطبقون أيضا في الأنظمة التي يعملونها أنظمة، لكن العلماء هم الذين يحكمون على هذه الأنظمة ويحكمون على هذه يعني التدابير. نعم. أحسن الله إليك. يقول: وأنت إذا أحط خبرا بما قررناه علمت أن مخالطة العلماء لرجال السياسة، إيش يقول؟ وأما وأنت إذا أحط خبرا بما قررناه علمت أن مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور من أهم الواجبات شرعا لعموم المصلحة، وشدة مدخلية الخلطة المذكورة في إطلاع العلماء على الحوادث التي تتوقف إدارة الشريعة على معرفتها، ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبيان كلام خير الله. إيه نعم. كلام زين الصين طيب. وبيان ذلك أن إدارة أحكام الشريعة كما تتوقف على العلم بالنصوص تتوقف على معرفة الأحوال التي تعتبر في تنزيل تلك النصوص، فالعالم إذا اختار العزلة والبعد عن أرباب السياسة فقد سد عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار إليها وفتح باب الجور للولاة. لا، العزلة لجأ إليها من لجأ إليها باجتهاد منه لفساد أحوال رجال السياسة، لفساد أحوالهم وتصوره أنه لا جدوى للاتصال بهم، أو إن الاتصال بهم يجر إليه شرا، هذا مجال اجتهاد لأهل العلم. ومن أهل العلم من يؤدي اجتهاده إلى التواصل مع رجال السياسة من أجل التسديد وتخفيف الشر وتخفيف الظلم، تخفيف ما هو إزالة الظلم، لا، تخفيف ظلم. فهذا الصنف من العلماء إذا كان اتصاله برجال السياسة لهذه الغاية ولم يدخل يشرب ذلك بمطامع وهوى، كان عمله ذلك من أجل الجهاد والإصلاح. الله أكبر. وهذا يمارسه القليل، الأكثرون هم من الصنف الأول وآخرون من صنف آخر، وهم الذين يتصلون ولا يصلحون وإنما لينتفعوا. نعم. ودعوة الرجل أحسن الله إليك يعني في دعوة إلى تعاون علماء الشريعة مع رجال السياسة لأجل التشريع للمجتمع بما يلائم احتياجاته، يعني كلامه يصب هنا ويريد من العلماء خلطة لأجل التوسط أو التلفيق لتشريعات ملائمة بعد تصوره للظروف السياسية. كلام طيب. وكثير يعني من هذه الأمور هل ترون أنه يعني يلزم أن يدخل فيها يعني ما يتصور هذه الأمور إلا من اتصل؟ إيش؟ يعني هل العالم الذي لم يتصل بالساسة الاتصال يا اتصال مباشر أو اتصال بالمكاتبة. المكاتبة طريق، إما أنه قد لا يتيسر له الاتصال المباشر، أو أنه يرى إن في المكاتبة يعني يتحقق المراد، يعني الرسالة، يقولون بلغت الرسالة خلاص وصل. وهذه الكتابة إما أن تكون مكاتبة تحمل مشورة بآراء يعني مقترحة وما إلى ذلك، أو تكون كتابة فيها يعني نقد لبعض الإجراءات أو بعض القرارات. نعم. أو لبيان الواجب، أحسن الله إليك. هو داخل فيها. إيه، هو المقصود أن بيان الواجب يعني هل يقال أنه ما يتأتى إلا لمن اتصل ومن لم يتصل؟ قلت لك يا أخي، لا، قلت لك يكون باتصال ويكون بغير، قد يكون الاتصال أبلغ مباشر. الآن الرسائل يعترضها ما يعترضها من القواطع وقطاع الطريق. نعم. أحسن الله إليك. قال: نعم، يعاب على العالم شرعا وعقلا التكلف في الدين والتمحل في النصوص الظاهرة في خلاف ما أراد منها، ما كذا أراد منها، أريد منها أو أراد الله منها، في خلاف ما أراد الله منها، وارتكاب الأقوال الضعيفة ليوافق الأهوية والأغراض. والله ما هو بسهل خير الله. أقول يعني لغة، يعني معاني عظيمة هذه. نعم. لا لأجل مصالح تتنزل منزلة الحاجة والضرورة حتى ينقلب ذلك الضعيف قويا، وحيث كانت إدارة المصالح السياسية مما لا يتيسر لغالب الولاة إجراؤها على الأصول الشرعية لأسباب شتى يطول شرحها، وتقدمت الأدلة على ما يترتب على إبقاء تصرفاتهم بلا قيد من المضار الفادحة، رأينا أن العلماء الهداة جديرون بالتبصر في سياسة أوطانهم واعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية، وإعانة أرباب السياسة بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة، معتبرين فيها من مصالح أحقها معتبرين فيها من مصالح يعني معتبرين فيها من المصالح أحقها. نعم، جميل. لعلها جميل. نعم. ومن المضار اللازمة أخفها، ملاحظين فيما يبينون فيما يبنونه على الأصول الشرعية أو يلحقونها بفروعها المرعية ذلك المقال الوجيز المنسوب لعمر بن عبد العزيز، تحدث المنسوب المقال الوجيز ملاحق يعني هو المقال الوجيز المنسوب. نعم. المنسوب لعمر بن عبد العزيز. عمري، ليش تقول عمري؟ السم لعمر بن عبد العزيز. نعم. المنسوب لعمر بن عبد العزيز، تحدث للناس أقضية، تحدث لا بس مش. إذا كانت تحدث، كانت تحدث، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الكفر. أقضية. إي نعم، مفعول. نعم، مبني المفعول. نعم، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور، ويمضي في الاستشهاد لما يذهب إليه من التوسعة على المشرعين وردهم إلى قواعد عامة لا يعتبر فيها إلا جلب المصالح ودرء المفاسد، بمثل قول الشيخ سيدي محمد بيرم الأول الذي عرف السياسة الشرعية. الكلام لمحمد. إيه نعم، لكن الآتي كذلك اقتباس، اقتباس من سيدي، لا من الزرك خير الدين، يعود على كما يقول السيدي. نعم. عرف السياسة الشرعية بأنها ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به الوحي. مصالح المرسلة، ولكن عبارة وإن لم يقله الرسول ولم ينزل به، يعني نصا، لو قال نصا أو لفظا، لهذا فما كان معينا على مراد الله ورسوله وإن لم يأتي بها. كثير من الأمور في العلميات وفي العمليات، في العلميات وفي العمليات، يعني وإن لم تأتي بها نصوص بأسمائها، لكن النصوص دلت تدل عليها وتقتضيها. نعم. صلى الله عليه. قال: ورد ابن القيم الجوزية على من قال لا سياسة إلا ما وافق الشرع، وذهابه إلى أن أمارات العدل إذا ظهرت بأي طريق كان فهناك شرع الله ودينه. بل نقول إيش لا سياسة؟ نعم. إلا ما على من قال لا سياسة إلا ما وافق الشرع. لا سياسة إلا ما وافق الشرع، نقول صحيح. صح. وذهابه لا لا، لكننا نتوسع في هذا المفهوم. وهل ابن القيم رد على من قال لا سياسة إلا ما وافق الشرع؟ ما أظن. نعم، ما أظن، هذا تعبير من الكاتب، هذا فهم الكاتب. نعم. لقول ابن القيم أن أمارات العدل إذا ظهرت بأي طريق كان فهي شرع، فهناك شرع الله ودينه. إذن هو موافق للشرع. صحيح، ما يصلح أن يكون هذا فادي. وخير الدين شديد الاقتناع بأن إحراز أسباب القوة لا يكفي فيه تحصيل الخبرة الصناعية والفنية، بل لا بد من تغيير جوهري في النظم السياسية والاجتماعية، فهذه النظم عنده هي السر فيما نشاهده من سطوة دول الغرب وتقدمهم في العلوم والصناعات واستخراج كنوز الأرض بالزراعة والبحث عن المعادن وحصولهم من أمثال هذه المذكورات الناتجة. هذا بلاء، أقول هذا بلاء لهم وللمسلمين. نعم. بعد صلى الله عليه. قال: وحصولهم من أمثال هذه المذكورات الناتجة من اتحاد الراعي والرعية على ما قوى حاميتهم في البر والبحر حتى هابتهم الأمم. ما قوى إيش؟ حاميتهم. حاميتهم. حاميتهم. نعم. صلى الله عليه. في البر والبحر. حتى هابتهم الأمم واستولوا على ممالك كثيرة خارجة عن قسم أوروبا، ونالوا من نفوذ الكلمة في غير ممالكهم ما هو مشاهد، حتى صاروا في التصرفات الدنيوية قدوة لغيرهم. وخير الدين أكثر اهتماما في مقدمته بالنواحي الاقتصادية والسياسية، يتكلم فيها كلام خبير مدقق، ولا يكاد يهتم بالنواحي الاجتماعية التي يوليها الطهطاوي عناية أكبر، ولا سيما ما يتصل منها بالمرأة وبالفنون والآداب. يتكلم خير الدين عن النظم السياسية التي هي أساس التمدن والثروة في الممالك الأوروبية، فيتكلم عن الدستور وهو يسميه الكونستيسيون، لأن الكلمة لم تكن قد برزت بعد للوجود في اللغة العربية. ويتكلم عن اختصاصات الملك أو رئيس الجمهورية، وعن اختصاصات الوزارة واختصاصات المجالس النيابية، كما يتكلم عن أصل النظام الدكتاتوري عند الرومان، وهو تفويض مجلس السنات إدارة المملكة في أوقات الضرورة والأزمات لشخص واحد، تطلق إرادته من كل قيد لمدة معينة لا تتجاوز في العادة 6 شهور، ولا تمتد إلا بتفويض جديد. وكيف أصبح اسم الدكتاتور يطلق في العصر الحديث على كل وال مطلق التصرف مثل كرومويل بإنجلترا ونابليون بفرنسا. ويتكلم خير الدين كذلك عن نظام المصارف والشركات، مبينا مزاياها مدعما كلامه بالإحصاء والأرقام، التي توضح نمو ثروة بنك فرنسا وشركة الهند الإنجليزية واتساع أعمالها، كما يتكلم عن نظام المصارف وأنواع الخدمات والأعمال التي تؤديها، ومن بينها لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. ومن بينها الإقراض بضمانات وشروط معينة، ويتكلم عن مزايا الشركات التي أمكن عن طريقها القيام بالمشروعات الضخمة التي لم يكن من الممكن إنجازها عن طريق الأفراد. فمن الذي كان يقدر وحده على اصطناع طريق جديد أو يخاطر بجميع أماله على فرض قدرته في إحداث ما لم يتيسر لهم إلا بالاشتراك أو باشتراك 200 أو 300 ألف نفس، بخلاف مخاطرة الواحد منهم بنزر يسير من ماله فإنها غير مجحفة ولا مستبعدة. ثم إن الجمعية إذا كانت كبيرة وكان فيها فائدة عمومية فإن الدولة قد تضمن لها ربحا معلوما في المئة، وإدارة الجمعية تكون بيد أناس ينتخبون من أرباب الحصص لهم مزيد شهرة ومعرفة بإجراء قانون الشركة وحفظ فوائدها، وعند تمام السنة يقدمون حساب ذلك مع سائر متعلقات الإدارة ويعينون فوائد لأرباب الحصص المشار إليهم. أما الطهطاوي فهو معجب بالمسرح الذي لم يجد له اسما عربيا. الله يعافينا، شوف التباين. فسماه باسمه الفرنسي السبكتكال أو التيتارو، وصفه في تلخيص الإبريز، فبدأ كلامه بقوله: ومن العجائب أنهم يقولون مسائل في العلوم الغريبة والمسائل المشكلة، ويتعمقون في ذلك وقت اللعب. ثم قال بعد وصف الممثلين والمناظر وبالجملة: فالتيتارو عندهم كالمدرسة العامة، يتعلم فيها العالم والجاهل. وقد كان لمشاهداته في باريس أثر في توجيه فكره إلى شؤون المرأة، فتكلم في تلخيص الإبريز عن الطلاق الذي لا يتم عند الفرنسيين إلا أمام المحكمة بإقامة دعوى الزنا، وتكلم عن عاداتهم في اختلاط الرجال بالنساء، فنفى أن يكون الاختلاط والتبرج داعيا إلى الفساد أو دليلا على التساهل في العرض، حيث يقول: ولا يظن بهم. الله خسة هذا فيه. أقول فيه تباين بينه وبين خير الله، يعني إن كان خير الله أخطر، خير الله ذا يعني نظرته عالية سياسية. وهذا نظرته متدنية. فرق بين الرجلين، وإن اشتركا في الإعجاب بتلك الأمم. نعم. يقول: ولا يظن بهم أنهم لعدم غيرتهم على نسائهم لا عرض لهم في ذلك، لأنهم إن فقدوا الغيرة لكنهم إذا علموا عليهن شيئا كانوا شر الناس عليهن وعلى أنفسهم وعلى من خانهم في نسائهم. غاية الأمر أنهم يخطئون في تسليم القياد للنساء، يخطئون في تسليم القياد للنساء، وإن كانت المحصنات لا يخشى عليهن شيء. كذب كذب. نعم. ويعود فيؤكد أن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا إلى الفساد، وأن مرد الأمر كله إلى التربية، فيقول إن لذلك يقول خلها إنما مرد الأمر إلى التربية، فيقول هذا موقف